الى انفاض قلب مين؟ الولد الحشاش خبيث. حين ذا قال الولي انا رضيت عن الشيخ اللي كان ايش نايم وفاض. ورجع الولي مزعوم ينصح الشيخ ويبين له مثل ما بين الخبر لموسى ما شاء الله. يقول له انت يا حضرة الشيخ عم تشوف يعني بيع حشيش، لكن الحقيقة انا عم بيع ضد الحشيش. هذا ما بياخد منه الشاري نصة الا بيوطي مشرب حشيش. هالقصة مين حكى لهم يا العالم الازهري؟ لذلك اعطاه النبي انه اصحكم تعترضوا سره في اضعف ايش خلقه. ليش عند الناس عالم ازعف سره في اضعف خلقه؟ ومن هالنصائح من العالم الازهري صار مضيف صاحب البيت يعتقد ان فيه اولياء. نحن نشوف هناك الظاهر لا بيصلوا ولا بيصلوا، لكن هم يصلوا في مكة بغمضوا عيونه ويصلوا اللحظة رأيك إلى آخره. فهذا كله موجود شائع بين الناس مما حرفهم الشيطان عن الصراط المستقيم ووهمهم أن ضد التقوى في عين التقوى. لأن التقوى شو معناها؟ اجتناب ما حرم الله. وإذا بنا نسمع أن هذا المعنى صلي لعن صلي، وهذا عن شرب حشيش لما عن شرب حشيش، عن شرب خمر لما عن شرب خمر، هذا عن شرب خمر جنة. تأويلات هي أشبه بتأويلات الباطلين الخرامطة اللي يضرب له مثل بهم مثل في الإلحاد في دين الله وآياته. الشاهد هذه المخاريط التي ترى من هؤلاء لا عذرة لها، سواء كانت عن تجارب كما نعتقد أو كانت كما قال تعالى سعروا على الناس والسرابون وجاءوا بسعر عظيم. غيروا وبعد ما خلص كل هالحكي ورأيت بعيني يعني المكتوب كان إيش منطقيه هذا كله كان بصراحة مما تفضل شو هذا شو يعني؟ أنا كنت له هذا لا عم جن كذا وهو قال أنا ما أضبط بس ما أنا ما أضبط يعني كل شيء أما أنا ما أضبط طبعاً إذا كان ما فيه أشياء حين طبيعية خفية على الناس فهو يقدر العمل الجاد لأنه السر مخطوطة وبدأيته لكنه مخطوط ما شبه بدأيته الخلق وين الخلق؟ مخطوط فوق الورقة منين شفت أن بدأ الخلق مخطوط؟ هو حدثنا برزير شايف غريني بس الله فضلت برزير السنة خط علق الدلي على قلم بعد خمسين من قلم الورقة من السنة وقلم من السنة وراء القلب يكتب في السن شغل. وقلت مثلا بواعي القزاز مثلا يرى ما بلا أكيد من نفقة تلتيك وراء مساعدة القلب كتب على الورقة بالضبط يعني تفاصيل لا يجوز الشيطان يسير القلب يكتب لا في جواب يكون هذا واحد يزن تزوير يعني عمال تسنوات مثل ما قال يعني زن تاكد في الكلام وأجاهل الروح اللي جونا حاجة. في سؤال في بعض الناس حول ما يسمى بحضور الأرواح وإحنا في الجلسة هذا نعم نعتقد أن في الناس حضور الأرواح وكانوا يسألوها أسألوها كانوا يحضروا الأرواح

وأنا كما قال فأسمع يوسف من نفسي ضمرت في نفسي لآخر جيش الشر. فلما قال لي شو رأيك في الوكيان دي بعض السلام قال فضل أرتم بسم الله فمتون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا رد سلام على مين رديت السلام؟ قال على الدكتور شنو دكتور؟ قال له أخير الدكتور قلت له عزيز انت سمعت سلامه؟ قال ايه؟ قلت له ايه نحن ما سمعنا شو سر انت السماخ طبعا غير سماخ ها؟ ما لديك جراح سمي هو قال ما نشوي هذا الكلام يعني. قال لي اي من المهني كنت يضع المكان فيها ولو سمعت الطريق طبعا ما كنت اتصل على الحقيقة ما طبعا حبيت عرش وسير حتى استطيع امشي معه قلت له طيب وهذا صاحبك اللي قال له مرحبا طبعا هذا سمع من حكايتك اي شوي ضايقته طبعا طبعا بدات انا اقول معه كل واحد سالني قلت له يا استاذ انا شايف القضيه ما راح تنبني لا من الناحيه الشرعيه ولا من الناحيه العلميه أولى من الشرعية أنت مهما تعلمت ومهما درست ومهما تخصصت في موضوع استهدار الله فأظن أن الصماخ تبعك حيثمت ما الله خلقه فلا يأخذ طبيعة ثانية تمتاز على سائر الناس أبدا لذلك بدك أنت تحملنا بقى نؤمن بأشياء خلاف الطبيعة لو أنه على نص الشرع ويسلم تسليمك لكن هون انت نفسك ما عم تصعد ما عم تستدل بالشرع وانما عم تقول بالعلم طيب هذا العلم وين العلم اللي بدونه ممكن بيقول انه ممكن انسان ما انه يصير عنده حاسه سمع فهو بالعادي الاصوات من وراء العالم الغيب هذه اظن من الناحيه العلميه ما هي مستحيله سليمه ابدا ومن الناحيه الشرعيه ابعد وابعد هذه الروح اللي حضرت من أي عالم جاءت؟ من عالم البرزخ والله عز وجل يقول ومن وراء برزخ هذا البرزخ حائل بين الاتصال بين الأحياء وبين الأموات ثانيا هذه الروح أنت بالأصل ما بتعرفها فهي ترى هتجيك روح إنسان صالح أو طالح هتجيك روح شيطان رجيم ولا صالح مؤمن من المؤمنين شو الإثباتات اللي كانت أنت تتلقاها من أي روح تحضر لتتمسك بها وتعتقد أن هذه الروح فعلا نحن في عنا شواهد من عالم المادة التي نعيشها لما بيجي سفير من دولة غريبة إلى دولة أخرى يريد يجد صلات سياسية بينهما لا بعرف شو الإثباتات الكثير العالية اللي تبعتها ذيك الدولة مع السفير هذا لحتى يقنع رئيس الدولة التي جاء إليها أن هذا فعلا يمثل ذيك الدولة ومو رجل دجال ولا مصالح شخصية في إثباتات مادية فأنت لما تجيك الروح تقول لك أنا روح الدكتور الفلاني شو أدراك أن هذا يمكن يكون حداد أو نجار أو لاعبين أو مثلا دكتور بينفع المسلمين شو بيدريك أنه مضر المسلمين وهو شيطان وزين داعي والأصل السلطور يدعني مثل الإشكالات والشبهات فهذه ناحية إسلامية ناحية ناحية عقلية ما هي ماشي بالطاقة وما لي أفضل كثير أخيرا قلت أنا عندي سؤال ثاني وهو ملحق بالسؤال الأولاني أنا بدي امتهن الروح هو في عندي سؤال أو أكثر بدي امتهن هذه الروح

وانت تتعامل المرشد ماذا؟ هذا المرشد احاول اخلص الكميات ابين المرشد بالعلاقة. ربما يعطي المرشد في بعض الاحيان ما يريده الشخص نفسه. لماذا؟ لان نفسية الوسيط ليست شفافة كما يزعمون او هذا الزعم موجود عندهم، وليست في منطقة الترقي حتى تتصل بأرواح أعلى. ما شاء الله عليك في كلام سوف يا الله. لا كنت بالألواح طبعا هذا السود من الهيك في الواقع تجربتي في هذا الموضوع جعلت هناك فائدة في تقصي وتعلمه للعلم مجرد ولله عز وجل إن شاء الله تعالى ولعله خير أصلا يكون خير. يزعم هؤلاء الناس بأن الإنسان مكون من جسدين، جسد يسمونه فيزيقي وميتافيزيقي، مادي وغير مادي. يقولون بأن كل جزيء وكل خلية في جسم الإنسان فوقها تماما خلية أثيرية، فهو إذا هناك في جسد مشارك بالتمام والكمال بهذا الجسد الملك كله. أي هذه الأجوار الأخيرة نعم. كل جزء من أو كل خلية كل خلية مقابل خلية أثيرية يعني أثيرية هو شيء مش معروف بالضبط شو يعني شيء شفاف جدا جوهر شفاف وطيف غير ملموس. كيف أعرفوا هذا؟ ما أنا جيد أنا كله كله من جاي طب إن شاء الله أنا مستحيل هذا طب طول الزمان ما أرجو كذلك يا مصطفى من كلامي هذا أنا بدنا نسجل ولا أنت لحالك راح تحفظ لا أنا راح أحكي وتحب سجل سجل. لا إذا ما في حاجة ما في الواقع لا أضح عن قضية إنه هنا من باب إعلان الأخوة تحكي نعم حتى ينبهوا الأمور في هذه الأشياء طيب وقد ينبه غيرهم أيضا وقد ينبه غيرهم ولست في موقف الدفاع إنه فقط في موقف الدارس والباحث وهذا يعمل أحضر نفسه لكن في موقف الدارس الباحث المؤمن ولا إن شاء الله تعالى نرجو الله أن نكون من الصادقين مع الله نرجو معليش لكن أنت هذه الدراسة آمنت بها ولا أسمح لي أجيك واحدة واحدة الله تفضل الله يسلمك يا اخي تفضل الشيخ يا تفضل تفضل الشيخ لان تلك الفتره من حياتي كانت مواكبه لدراسه السنه الشريفه وهذا ما تبدلني بفضله تعالى وما زاد البصر والقلب يتداحون هذه الاشياء فزعمهم نرجع مرة أخرى بأن هذا الجسد الأثيري هو جسد لطيف وجوهر شفاف ينتقل بسرعة الفكر لأنهم على هذا ودليلهم مثلا إذا نام الشخص فإنه ينتقل بروحه الأثيرية بواسطة حبل أثيري فضي متصل بالجسد المادي فيتنقل نعم في عالم آخر فيقابل الأموات فيتجول في دمشق مثلا يزور أمريكا وتكون حسب قولي أو حسب قولهم الروح في تلك اللحظة فعلا في ذاك المكان لسرعة تنقلها. ويقولون كذلك كيف يقابل إنسان حي إنسان ميت هذا في المنام وهذا في عالم البرزخ وتتساوى الذبذبات والتصرف على اعتبار ان هناك يجمع بين عالم الروح وعالم الماده ماده اسمها الاكتوبلازم اللي هي عباره عن سيال كهرومغناطيسي يتدفق من جسم الانسان فيهيئ جوا روحانيا للقاء للقاء فاللقاء هذا يتهيئ هذا الجو الكهرومغناطيسي اللي يساوي الذبذبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعندما تتساوى الذبذبات هناك اللقاء يكون بنجاحه او فشله بحسب مقدرة الوسيط الروحية. إذا كان متقدما جدا طهر أرواحا كثيرة حتى لو كان